بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الفروق الفقهية في كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق الفقهية. ومن هذه الفروق حكم الصلاة داخل الكعبة سواء صلى صلاة نفل أو فرض، فطائفة من أهل العلم تفرق بين الفرض والنفل، وهنا يظهر الفرق الفقهي. فيقولون إذا صلى نفلا فلا بأس، أما إذا صلى فريضة فلا يجوز الصلاة داخل الكعبة إذا كانت الصلاة فرضا. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة هم الذين يفرقون في هذه المسألة، يرون التفريق بين النفل والفرض، فيصح النفل دون الفرض. ما الذي جعلهم يمنعون الفرض ويبيحون النفل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى داخل البيت صلاة النافلة فقط، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عندما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلى، فسأل ابن عمر بلالا هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم. قالوا هذه الصلاة كانت نافلة، وأكدوا ذلك أن أسامة بن زيد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وكان ممن دخل معه، أنه لما دخل البيت إنما دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين وقال هذه القبلة، كما جاء في الصحيحين أيضا. قالوا إذن هذه الأحاديث تؤكد أنه لم يصلي إلا النفل، إذن نفرق بين النفل والفرض، فتجوز صلاة النفل داخل البيت ولا تجوز صلاة الفرض داخل البيت. القول الثاني وهو مذهب الأحناف والشافعية هم الذين لا يفرقون، ويرون أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فعندهم تصح صلاة الفرض في الكعبة وتصح صلاة النفل كذلك في الكعبة. استدلوا بعموم الآيات كقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قالوا إذن إذا صليت في البيت فأنت قد وليت وجهك شطره، سواء صليت فرضا أو صليت نفلا فأنت فعلت ما أمرك الله به. ويؤكد ذلك أن الله قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر بالتطهير للصلاة في البيت. إذن نطهر البيت أي الكعبة حتى يصلي فيه الناس في داخله وفي خارجه، وهذا دليل على أنه يجوز الصلاة داخل الكعبة، وإلا لما قال للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه الآية يستدل بها أن الله تعالى أمر بتطهير البيت نفسه من أجل الركوع والسجود. فإذا حملنا الصلاة على أنها خارج البيت، فمعروف أن التطهير يكون لما حول البيت ويكون في البيت نفسه، لكن الآية تتكلم عن البيت نفسه، الكعبة، طهر بيتي، فدل على جواز الصلاة داخل الكعبة. يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، دخل الكعبة ومعه بعض الصحابة بلال وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد، كل هؤلاء كانوا معه. لما خرج جاء ابن عمر وسأل بلالا قال له هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت؟ قال نعم صلى في البيت بين العمودين اليمانيين. إذن هذا الدليل على أنه صلى في الكعبة، وإن كانت هذه الصلاة نافلة فلا فرق، لا يوجد دليل يفرق بين صحة صلاة النفل وعدم صحة صلاة الفرض. فكونه صلى في البيت دل على الأصل أنه يجوز الصلاة في البيت سواء صليت نفلا أو فرضا. إذن هذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنه يجوز الصلاة في البيت سواء صليت فرضا أو صليت نافلة. وهناك أقوال أخرى لكن لا يحتاج إلى أن نتوسع، إنما نريد أن نعرف هل هذه المسألة من مسائل الفروق أو ليست من مسائل الفروق. الصحيح أنها ليست من مسائل الفروق، فإنه يجوز الصلاة في البيت فرضا أو نفلا، لا نفرق بين الفرض وبين النفل. وكذلك من المسائل ما يتعلق بالصلاة فوق سطح الكعبة، فهناك من يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة سواء صلى فرضا أو نفلا، ومنهم من يفرق. والذين فرقوا في الصلاة داخل الكعبة بين النفل والفرض هم أيضا الذين فرقوا بين صحة الصلاة في سطح الكعبة فوق سطح الكعبة، المالكية والحنابلة، فإنهم يرون أنه لا يجوز الصلاة فوق الكعبة للفريضة، فلو صلى فريضة فوق سطح الكعبة لكانت صلاته باطلة وغير صحيحة، خلافا للشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لهذا القول ابن حزم كما في المحلى أنه يجوز أن يصلي فوق سطح الكعبة فرضا أو نفلا، لا فرق بين الفرض والنفل. ما هو الدليل على عدم التفريق بين الفرض والنفل؟ الأدلة على ذلك على أنه يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة للفرض والنفل أن عند العلماء قد تقرر أن الهواء يكون تابعا للأصل وللقرار، فإذا صحت الصلاة في الكعبة فإنها تصح على سطحها لا فرق، فلو صلى فوق سطح الكعبة فقد استكمل صلاته وهي صلاة صحيحة. أما الذين فرقوا وقالوا يجوز أن يصلي النفل ولا يجوز أن يصلي الفرض، بماذا استدلوا؟ استدلوا فيما يتعلق بالنفل بما استدل به هؤلاء أيضا، أن الكعبة الهواء تابع للقرار، فإذا صحت النافلة في الكعبة صحت على سطح الكعبة، لكن هذا بالنسبة لهم في النافلة فقط. ولماذا أبطلوا الفرض وقالوا لا يصح؟ استدلوا بالأدلة التي مرت آنفا في المسألة التي تطرقنا إليها وهي مسألة الصلاة داخل الكعبة، قالوا لا يجوز أن يصلي الفرض لا داخل الكعبة ولا فوق الكعبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى النافلة داخل الكعبة ولم يصلي فريضة، فيجوز الصلاة النافلة فقط داخل الكعبة وفوق سطحها، أما الفرض فلا يجوز. والجواب عن ذلك أن يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يدل على التفريق، وهنا لا تفريق. وأما كون أسامة بن زيد أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالكعبة وقال إنما دخل ودعا في نواحيها، هذا ينفي الصلاة وبلال يثبت، ومعروف ومقرر عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، فإذا أثبت الصحابي شيئا وقام صحابي آخر فنفى الشيء نفسه فيقال إن الذي أثبت عنده علم زائد على الذي نفى فيقدم المثبت، وهذا باتفاق العلماء ومقرر عندهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل الكعبة لا فرق بين النافلة والفرض، فالحكم واحد في ذلك، كما أنه يجوز صلاة النفل يجوز صلاة الفرض، ومن فرق عليه أن يأتي بالدليل. إذن حكم الصلاة فوق سطح الكعبة كحكم الصلاة داخل الكعبة، لا فرق بين المسألتين، والراجح من المسألتين هو القول بجواز الصلاة سواء داخل الكعبة أو فوق سطح الكعبة، وسواء صلى فرضا أو صلى نافلة، لا فرق بين الصلاتين، ومن فرق في الحقيقة لا دليل معه على ذلك. هذه المسألة وهما مسألتان ذكرناهما في الحقيقة ليستا من مسائل الفروق، فالمذهب فالصواب هو مذهب الشافعية في كلا المسألتين، سواء في الصلاة داخل الكعبة أو فوق سطح الكعبة، فإن الشافعية لا يفرقون بين الفرض والنفل كما فرق غيرهم، فظهر لنا أن هاتين المسألتين ليستا من مسائل الفروق. ننتقل إلى مسألة ثالثة وهي من مسائل الفروق، مسألة الفرق بين من يتوضأ في بيته وبين من يتوضأ في المسجد، هل هناك فرق بين المسألتين؟ الجواب نعم، لا شك هناك فرق، فإن الذي يتوضأ في بيته ويقصد المسجد للصلاة له أجر وثواب، وسيأتي ذكر النصوص في ذلك، بخلاف من توضأ في المسجد لا يحصل على الأجر والثواب الذي يحصل عليه من توضأ في بيته قاصدا المسجد. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة والذي هو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود وهو في صحيح مسلم، وهو قوله رضي الله عنه وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إلى أن قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة. إذن هذا أيضا نص صريح على أن من تطهر للصلاة وخرج من بيته ولا يخرجه إلا الصلاة فله ثواب عظيم، خلافا لمن يأتي إلى المسجد ويتوضأ في المسجد. إذن هناك فرق في الحقيقة بين المسألتين، فيقال هناك أجر رتب على ذلك على من خرج متهيئا للصلاة قاصدا للصلاة، كذلك قد توضأ في بيته، وبين من لم يتهيأ لذلك وإنما ذهب للمسجد وتوضأ في المسجد. إذن تكون هذه المسألة من مسائل الفروق. كذلك من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء مسألة رفع اليدين عند الركوع، فإذا أردنا أن نركع يستحب لنا أن نرفع اليدين، لكن لا يستحب لنا أن نرفع اليدين عند السجود. فمثلا لو أن المصلي أراد أن يركع بعد أن انتهى من قراءته يرفع يديه ويقول الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد بعد أن قال سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر لكنه لا يرفع يديه. إذن لماذا هناك فرق؟ هناك فرق بين الراكع وبين الساجد، فيستحب رفع اليدين عند الركوع ولا يستحب رفع اليدين عند السجود لمن أراد أن يسجد. ما هو سبب التفريق بين هاتين المسألتين؟ قال العلماء: سبب التفريق هو النص، فقد جاءت نصوص صحيحة صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذه النصوص جاءت في الصحيحين أو في أحدهما، حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث مالك بن الحويرث وهو حديث مشهور كذلك في صحيح البخاري. أما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، يعني يرفع كذلك يديه إذا كبر للركوع. وأما حديث مالك بن الحويرث فيه أيضا وهو الشاهد: وإذا أراد أن يركع رفع يديه. وأحاديث كثيرة وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله جملة من هذه الأحاديث في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث تدل على مشروعية رفع اليدين عند الركوع. بقي ما يتعلق بالسجود. يقول العلماء لا يستحب رفع اليدين عند الهوي للسجود. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر، فقد صرح ابن عمر وهو في الصحيحين أنه كانوا لا يفعلون ذلك في السجود. لما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا كذلك كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، ثم قال وهذا هو الشاهد: وكان لا يفعل ذلك في السجود. إذا نص ابن عمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. وجاء كذلك حديث أبي موسى الأشعري، وجاء حديث علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ثم ذكر أنه يصنع مثل ذلك، وذكر أنه إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع أيضا رفع يديه، ثم قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين رفع يديه، يعني بعد التشهد الأول. إذن هذا فيه دلالة كحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه عند السجود. إذا أراد أن يسجد عندما يهوي للسجود لا يرفع يديه، لقول ابن عمر لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن ابن عمر هو من أشد الصحابة تحريا للسنة. إذن هذا الذي يظهر وهو القول بالتفريق بين الركوع والسجود. وهناك أحاديث وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في شيء من صلاته غير هذه المواضع. في الحقيقة هذه النصوص التي وردت اختلف فيها العلماء، فالمحققون والكبار من الأئمة كالبخاري وغيره كانوا لا يصححون هذه الأحاديث، ويرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. والدليل على ذلك حديث علي الذي مر معنا آنفا، قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، فدل هذا على أنه كان لا يرفع في حال السجود عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا أيضا ابن القيم رحمه الله، ذكر أنه لا يصح شيء في الرفع أي في حال السجود، وذكر هذا في زاد المعاد. إذن هذه المسألة من مسائل الفرق، فيستحب عند الركوع أن ترفع يديك، ولا يستحب عند السجود أن ترفع يديك، لا دليل على ذلك. وقد نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه ليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد كما في الشرح الممتع. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفرق ظاهر أيضا في هذه المسألة. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من مسائل الفروق تتعلق أيضا بالسجود نفسه. معروف أن السنة إذا سجدت أنك تباعد بين الركبتين وتباعد بين اليدين والفخذين، لكن بالنسبة للقدمين فالمستحب في القدمين أنك ترص القدمين، تجمع بينهما وترص هذين القدمين، بخلاف باقي الأعضاء كالركبتين واليدين وكذلك ما يتعلق بالفخذين. قالوا المصلي لا يضم الركبتين ولا يضم اليدين في حال سجوده، لكن يضم القدمين، يرص القدمين، لا يفرق بين القدمين. ولهذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وغيرها أنها لما جاءت إلى رسول الله في الليل وهو يصلي صلاة الليل ووقعت يدها على بطن قدمه، قالت: وهما منصوبتان وهو ساجد. وقد كان يرص عقبيه كما جاء أيضا في الحديث الذي حسنه الألباني عند ابن خزيمة في صحيحه وعند الحاكم في المستدرك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرص العقبين. إذن هذا يبين الفرق بين الأعضاء في حال السجود، بعض الأعضاء تكون متباعدة ومتجافية، والقدمان في حال السجود تكون متراصة منصوبة وتضم القدمين وترص العقبين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا الذين وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما في حديث ابن بحينة، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كان عليه الصلاة والسلام يفرق بين كفيه. إذن دليل على أن المصلي يفرج بين يديه في السجود ويباعد بين جنبيه وفخذيه وركبتيه، بخلاف القدمين فإنه يرص هذين القدمين. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والدليل على ذلك النصوص التي وردت، فالنصوص فرقت بين هذا وهذا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها ذكرت أن قدمي النبي عليه الصلاة والسلام كانت منصوبتين كما جاء عند مسلم وغيره، وخارج الصحيح عند ابن خزيمة وعند الطحاوي والحاكم والبيهقي أنها جاءت فوجدته ساجدا راصا عقبيه، وهذا هو الشاهد، راصا عقبيه، فهذا نص في أنه كان يرص العقبين في حال السجود بخلاف باقي الأعضاء. وبعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة وهو ما يتعلق برص العقبين، إلا أن جمعا من أهل العلم صحح هذه الزيادة كالحاكم والذهبي والألباني وغير هؤلاء. إذن السنة في القدمين التراص بخلاف الركبتين واليدين، يباعد بينهما. إذن هذه كذلك من مسائل الفروق في كتاب الصلاة. كذلك أيضا من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة، وهي تتعلق أيضا بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بالفرق بين الجلوس للتشهد الأول وبين الجلوس للتشهد الثاني. معروف أن التشهد الأول، ويقال له الجلوس الأول، له سنة معروفة وهي سنة الافتراش، يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، سنية الافتراش. أما في التشهد الأخير فالسنة أن يتورك، وهذا كذلك مذهب الجمهور. إذن أكثر أهل العلم على التفريق بين الجلوس للتشهد الأول وبين الجلوس للتشهد الثاني، فإذا جلس للتشهد الأول افترش، وإذا جلس للتشهد الثاني تورك. وقد يقول قائل: ما الدليل على هذا الفرق؟ الدليل السنة، فإن الافتراش لها هيئة معروفة، والتورك والتورك لها هيئة معروفة. فالافتراش يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أما التورك يلصق مقعدته بالأرض ويؤخر رجليه في التشهد الأخير، يعني ينخي رجليه ويلصق المقعدة بالأرض. والورك، ما معنى الورك؟ لأنها مأخوذة من التورك، التورك مأخوذة من الورك، الورك هو ما فوق الفخذ يقال له ورك. وقد ذكر العلماء أئمة المذاهب كابن قدامة والنووي وقبلهم ابن عبد البر صفة التورك. وفي الحقيقة التورك لها صفتان مشهورتان جاء ذكرهما في الصحيح. ففي صحيح البخاري لما وصف أبو حميد رضي الله عنه الساعدي، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، صفة التورك، قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. هذه أيضا تورك، لكنها تختلف عن الكيفية الأولى، يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني فخذ اليمنى وساق اليمنى. ويفرش قدمه اليمنى. هاتان صفتان صحيحتان واردتان في الصحيح، إحداهما في البخاري والثانية في صحيح مسلم. إذن السنة فرقت بين الجلوس الأول وبين الجلوس الثاني. الجلوس الأول يفترش، والجلوس الثاني يتورك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه لما وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني في التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. إذن هذا نص صريح صحيح لأنه في البخاري على التفريق في هيئة الجلوس، فالتشهد الأول له هيئة وكيفية والتشهد الثاني له هيئة وكيفية. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في التفريق بين التشهدين؟ قال العلماء: الحكمة لأن المسبوق إذا جاء ورأى الإمام على هيئة من هذه الهيئات يعرف في أي تشهد هو، فإذا رآه مفترشا قال هو في التشهد الأول، وإذا رآه متوركا قال هو في التشهد الأخير. فحديث أبي حميد الساعدي نص في المسألة، لكن يبقى أن يقال من الذي خالف في هذه المسألة. الذي خالف في هذه المسألة هم المالكية، لأن المالكية يطلقون التورك في كل جلوس، وهذا من مفردات مذهب المالكية. المالكية يرون أنك تتورك في كل جلوس، أي جلوس في الصلاة تكون فيه متوركا، وهذا غير صحيح، إنما هو اجتهاد منهم ولم يجمعوا بين النصوص. حتى المرأة عندهم تجلس كجلوس الرجل تتورك في صلاتها. وأما الأحناف أيضا خالفوا، فذهبوا إلى أن المصلي يجلس مفترشا في كل جلوس، يعني في التشهد الأول في التشهد الثاني إذا جلس يفترش. وأما المرأة فعندهم أنها تجلس جلوسا يسترها، حتى لو جلست متوركة عندهم لا بأس، أما الرجل لا بد أن يجلس مفترشا سواء في السجود، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، خلافا للشافعية والحنابلة، فإنهم يرون أنه لا بد من التفريق. فالسنة أن يجلس للتشهد الأول مفترشا، وأن يجلس في التشهد الثاني متوركا، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين التشهدين. وقد يقول قائل: صلاة الفجر هل نجلس متوركين أو مفترشين؟ لأن صلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد. الصواب أن في صلاة الفجر تجلس مفترشا، لأن التورك يكون في التشهد الأخير، يعني مثلا صلاة الظهر فيها تشهدان، والعصر والمغرب والعشاء، الأربع الصلوات فيها تشهدان، ففي التشهد الأول تجلس مفترشا، وفي التشهد الثاني تجلس متوركا، لأن هذه هي السنة في كل صلاة فيها تشهدان، الأول تفترش والثاني تتورك. أما صلاة الفجر فليس فيها إلا تشهد واحد، فتكتفي بالافتراش، مع أن الشافعي رحمه الله يرى أنك في صلاة الفجر كذلك تتورك، خلافا لأحمد، لأن الخلاف بين الشافعي وأحمد فقط إنما هو في صلاة الفجر، وإلا فإن الشافعي وأحمد يتفقان على أن الأربع الصلوات من الظهر إلى العشاء يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني الذي هو الأخير. أما صلاة الفجر لأنها لا يوجد فيها إلا تشهد واحد، فالشافعي يقول تتورك، وأحمد يقول تفترش، والصواب هو الافتراش. كذلك من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء ما يتعلق بالفرق بين القراءة في الركعتين الأوليين والركعتين الأخريتين أو الأخريين. فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن القراءة من أركان الصلاة، والمقصود بذلك سورة الفاتحة. وفي القراءة في الركعتين الأوليين يستحب أن يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة، وليس هذا بواجب ولكنه يستحب. وهذه القراءة التي تكون بعد سورة الفاتحة لا توقيت فيها، هذه القراءة التي بعد سورة الفاتحة لا توقيت فيها، وهذا قد أجمع عليه العلماء أنه لا توقيت في القراءة بعد فاتحة الكتاب. قد يقرأ شيئا قليلا، قد يقرأ شيئا كثيرا، إلا أن الإمام يراعي حال المأمومين. وقد نقل القرطبي رحمه الله في كتابه جامع أحكام القرآن ما يدل على ذلك، أي الإجماع، إجماع الفقهاء على أنه لا توقيت في القراءة بعد فاتحة الكتاب. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. هكذا يقول رضي الله عنه: ومن زاد فهو أفضل. إذن هذا دليل على وجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها، وفيه كذلك استحباب السورة بعد الفاتحة، وهذا مجمع عليه في صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة، لأن صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان. أما الركعتان الأوليان من كل الصلوات كصلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء أو المغرب، تكون القراءة بعد الفاتحة سنة. أما باقي الركعات من الصلاة الرباعية الركعتان الأخيرتان يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها. ولهذا قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن هذا نص في المسألة، وهو يبين الفرق بين الركعتين الأوليين وبين الركعتين الأخريين. فيستحب في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر وكذلك باقي الصلوات كالعشاء والمغرب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويستحب في الركعتين الأخريين أن يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يرى أنه لا بد من قراءة بعد الفاتحة في كل الركعات، وهذا وإن كان هو مذهب الأحناف وهي رواية عن أحمد، إلا أنه قول مرجوح، لأنهم استدلوا بزيادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فصاعدا هنا معروف أنه من الصعود والارتفاع، والمقصود هنا شيء زائد على فاتحة الكتاب، لكن هذه اللفظة فصاعدا لا تصح، مع أنها في صحيح مسلم، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله قد تكلم عنها في كتابه جزء القراءة، وتوصل رحمه الله إلى أنها زيادة شاذة لا تصح. ومع ذلك معنى فصاعدا لا يدل على وجوب الزيادة، لأن المراد إذا زاد شيئا فلا بأس له أن يزيد، لكن ليس معنى ذلك أنها سنة، إنما السنة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ في الأوليين الفاتحة وسورة، أما في الأخريين قرأ الفاتحة واقتصر عليها. وهذا على القول بصحة فصاعدا، وإلا هي شاذة كما قال الإمام البخاري رحمه الله. إذن هذا هو الصواب، وهو القول بالفرق بين الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية وكذلك صلاة المغرب وبين الركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. والأمر قد استقر في الحقيقة على ذلك، وهو استحباب قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة. ولهذا نقل الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة بعض أهل العلم. ونقل الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة لا يعارض ثبوت الأمر بالزيادة على الفاتحة عن بعض الصحابة، لأن هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالذي نقل الإجماع أراد أن الأمر قد استقر بعد ذلك، كالحافظ ابن حجر أشار إلى هذا في فتح الباري رحمه الله، ولعل بسبب هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم هي التي جعلت بعض أهل العلم يقول إن الاقتصار على الفاتحة خلاف السنة. والصواب ما جاء في السنة. ماذا جاء في السنة؟ إذا قرأت في الركعتين الأوليين فاقرأ الفاتحة وسورة، وإذا قرأت في الركعتين الأخريين فاكتفي بقراءة الفاتحة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يظهر الفرق بين المسألتين. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة الفرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل، وإن كانت هذه أوسع نوعا ما لكن العلماء يعتبرونها أيضا من مسائل الفروق. فالمرأة إذا صلت في بعض المواضع تختلف صفة صلاتها عن الرجل، وفي بعض المواضع لا تختلف، وطائفة من أهل العلم لا تفرق البتة فتقول إن صلاة المرأة كصلاة الرجل في كل شيء، وسيظهر هذا إذا تكلمنا عن هذه المسائل. فلنبدأ بأول مسألة، وهي مسألة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. أين تضع المرأة يديها وأين يضع الرجل يديه؟ هل هما سواء في الحكم؟ طائفة من أهل العلم فرقت، ترى أن الرجل يضع يديه تحت السرة، وأما المرأة فتضع يدها تحت الصدر، وهذا هو مذهب الأحناف وهو مشهور مذهب الأحناف. والقول الثاني في المسألة أن يجعل الرجل يديه تحت الصدر وفوق السرة، وكذلك المرأة. فالجمهور من أهل العلم لم يفرقوا بين الرجل والمرأة في الحكم، إلا أنهم يرون أن جعل اليدين تحت الصدر وفوق السرة للرجل والمرأة. أما الأحناف ففرقوا، قالوا إن وضع اليدين بالنسبة للرجل تحت السرة، وأما المرأة تحت الصدر. وأنا أختصر هذه المسألة لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يصح شيء في هذا الباب، لا عن الرجال ولا عن النساء، لا فيما يتعلق بالرجال ولا فيما يتعلق بالنساء. وكل ما ورد من أحاديث مرفوعة وموقوفة لا يصح منها شيء. ولا بأس أن نتطرق إلى بعضها. فمثلا حديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد يقول علي إن من السنة، ولا شك أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، إن من السنة وضع الأكف على الأكف، وفي لفظ وضع اليمين على الشمال تحت السرة، هكذا كما في المسند وهو عند البيهقي والدارقطني، وهو لا يصح، هو ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن الواسطي القرشي، وقد ضعفه جمع بل قالوا عنه متروك. وكذلك جاءت بعض الآثار الموقوفة ولا يصح منها شيء، وجاء حديث وائل بن حجر وضع يده عليه الصلاة والسلام اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا لا يصح ضعيف. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة السنة في وضع اليمنى على الشمال شيء معروف وهو الضم، هذه سنة، لكن موضع اليدين لم يرد شيء صحيح في ذلك، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. أما من حيث أقوال الفقهاء فطائفة تقول تحت السرة والمرأة تحت الصدر، وطائفة تقول لا فرق بين الرجل والمرأة، المرأة والرجل في الحكم سواء، يجعلون أيديهم تحت الصدر وفوق السرة. وأشير إلى مذهب المالكية. المالكية مذهبهم الذي استقر عليه المالكية استقر مذهبهم على أن الرجل لا يضم، بل يرون السدل في الصلاة، لا سيما في صلاة الفريضة، بخلاف صلاة النفل فعندهم يجوز أن يقبض لكن تحت الصدر وفوق السرة، يعني كقول الجمهور الشافعية والحنابلة. إذن الصواب ما ذكرناه آنفا، هذه المسألة ليست من مسائل الفروق بين الرجل والمرأة، ولا دليل في الحقيقة على موضع اليدين، هل هي تحت الصدر، هل هي تحت السرة، هل هي فوق السرة، كل ذلك لم يصح فيه شيء. وجاء أصح ما في الباب هو حديث مرسل، مرسل من مراسيل طاووس، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن إلى طاووس قد يكون سنده صحيحا، ومع ذلك رفعه، ومع ذلك أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح لإرساله. فنبقى على أنه لم يصح في ذلك شيء، ولا فرق بين الرجل والمرأة. كذلك أيضا ما يتعلق في صفة الركوع وصفة السجود، فإن جماهير العلماء يعتبرون هذه المسائل من مسائل الفروق. كيف ذلك؟ يقولون إن المرأة تخالف الرجل في هيئة الركوع وفي هيئة السجود. كيف تركع المرأة إذن؟ قالوا تجمع وتضم نفسها في الركوع، بخلاف الرجل فإنه يجافي في الركوع. هذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية والشافعية، أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن المرأة تنضم وتجمع نفسها ولا تتجافى في الركوع بخلاف الرجل. مع أننا لو نظرنا في هذا التفريق، هل يوجد دليل من السنة على هذا التفريق؟ استدلوا بحديث أخرجه البيهقي في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، انقطاع ظاهر وفيه إعضال ومفاوز بين يزيد وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه رأى عليه الصلاة والسلام امرأتين تصليان، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهاتين المرأتين: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا لا يصح، ضعيف شديد الانقطاع. وأيضا جاء عند أبي داود في كتابه المراسيل أيضا مثل هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا لا يصح، ضعيف جدا لإرساله، ولأن في إسناده من هو متروك. إذن هل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ لا شك أن المرأة كلما سترت نفسها وضمت نفسها هذا أولى، لكن هذا الضم إذا كانت في المسجد أو كانت قد يطلع عليها الرجال، أما وهي في بيتها ففي الحقيقة تصلي كما يصلي الرجل، لا فرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل، مع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله على التفريق في هذه المسألة. ولهذا من العلماء المحققين لم يروا هذا التفريق بين الرجل والمرأة في الركوع وفي السجود، وعلى رأسهم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد ذكر في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ضمن مجموع الفتاوى، وكذلك في فتاواها الكثيرة في نور على الدرب وغيره، كان يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل، ولا دليل على هذا التفريق، بل كان يرى أن الرجل كالمرأة في الصلاة. وهكذا أيضا الشيخ الألباني، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، ترفع يديها وتتجافى وتمد ظهرها في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين في حال السجود، لأن الأئمة الأربعة يرون أن المرأة في حال السجود تضم بطنها مع الفخذين وتضم الفخذين مع الساقين، هذا في حال السجود. أما هؤلاء المحققون ولهم سلف في هذا، يرون أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة في كل شيء في الصلاة، حتى في الافتراش وفي التورك، كل ذلك المرأة والرجل سواء. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وقد أجاد وأفاد وأطال الكلام حول ذلك في ترجيح هذا المذهب. وأيضا ما يتعلق بالسجود، قد يقول قائل ما دليلهم على السجود؟ استدلوا بالحديث نفسه الذي مر، لأنه جاء في السجود عندما رأى امرأتين تصليان قال لهما إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض أو ضما بعض اللحم إلى بعض، وهو حديث ضعيف لا يصح. فلا دليل على التفريق حتى في التشهد عند الجلوس، هل تتورك أو أنها تفترش. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن المرأة كالرجل تصنع كصنيعه، مع أننا لو نظرنا في أقوال الفقهاء سنجد أن مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة يرون أن الرجل يفترش اليسرى في القعدتين، وأما في التورك فيتورك، أما المرأة فتجلس متوركة في كل جلوسها، تجلس متوركة. والحنابلة كذلك ذكروا أنها تجلس وتسدل تسدل رجليها عن يمينها أو تجلس متربعة، فرقوا بين الرجل والمرأة. أما المالكية والشافعية قالوا جلوس الرجل كجلوس المرأة لا خلاف في الهيئة، وهذا هو الصواب مذهب المالكية والشافعية، لم يفرقوا في الجلوس بين الرجل والمرأة، قالوا جلوس الرجل كجلوس المرأة لا خلاف في الهيئة. كيف يجلس الرجل؟ يتورك في تشهده الأخير ويفترش في تشهده الأول، إلا أن المالكية عندهم التورك في كل جلوس، وهكذا يقولون في المرأة، فعندهم المرأة والرجل يتوركان في كل تشهد. والصواب ما قد ذكرناه آنفا أيضا فيما يتعلق بالتفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، السنة في التشهد الأول الافتراش، وهذه من مسائل الفروق، والسنة في التشهد الأخير التورك، والرجل والمرأة في ذلك سواء لا فرق بينهم. يبقى معنا ما يتعلق بصلاة الجماعة، لأن هذه كذلك من مسائل الفروق، وكذلك صلاة الجمعة. معروف أن العلماء على وجوب صلاة الجمعة على الرجل البالغ العاقل الحر المستوطن، بخلاف المرأة لا يرون أن الجمعة تجب عليها، إن حضرت مع الناس فصلاتها صحيحة، لكن لا تجب عليها صلاة الجمعة في المساجد، إنما تصلي ظهرا في بيتها. ولهذا الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن صلاة الجماعة للرجال الأحرار الذين هم مكلفون وهم مستوطنون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فهي فريضة على كل مسلم، إلا أن المرأة لا يجب عليها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الجمع، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، الحديث وفيه وعيد شديد، قال ليختمن الله على قلوبهم، كما عند مسلم في صحيحه من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، كما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. إذن هناك فرق بين المرأة والرجل، أجمع العلماء على أن الرجل تجب عليه الجمعة ما دام أنه بالغ عاقل مستوطن حر، لا عذر له في ذلك. أما المرأة لا يجب عليها، تصلي في بيتها، وهذا أيضا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كذلك في هذه المسألة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم، ثم استثنى أربعة، استثنى العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر وكذلك النووي كما في المجموع. ويبقى أمر أيضا يتعلق بالفروق بين الرجل والمرأة، وهي مسألة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا شك أن الصحابة لم يختلفوا في وجوبها على الرجال، وكانوا يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة من أهل النفاق، ويشبهونه بالمنافقين. وقد جاء في صحيح مسلم أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله: يذم الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، وذكر رضي الله عنه أن من تخلف عنها إنما هو منافق معلوم النفاق. لهذا قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولا يعرف لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مخالف في ذلك، كان يقول كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثم ذكر حال الصحابة، كيف أن الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يمسكه رجل عن يمينه ويمسكه رجل عن يساره حتى يعتمد عليهما، وهو في مرض وفي شدة ومشقة، لكنه لا يريد أن يترك صلاة الجماعة. قال: ولقد رأيتنا، وهذا هو الشاهد أنه إجماع، لقد رأيتنا، يقصد من؟ يقصد الصحابة رضي الله عنهم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لكن قد يقول قائل: وجدنا في كتب الفقه أنهم اختلفوا في صلاة الجماعة، فطائفة تقول تجب وجوبا عينيا، وطائفة أخرى يرون أنها سنة على الكفاية، وطائفة أخرى يرونها سنة مؤكدة. الخلاف في مسألة لا يكون في الحقيقة معيارا، الميزان والمعيار في ذلك هو النص، هو الدليل، لأنه ليس كل خلاف يحتج به أو يتمسك به. فعندما تعرف أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ لهذا قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم بتحريق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة كما جاء في الصحيحين، وأمر بأن يؤتى له بحزم الحطب، لكن كان ذلك هما لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأن في البيوت الذرية والنساء والصبيان، وهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن هنا جاء الفرق، جاء الفرق بين صلاة الجماعة للرجل وبين صلاة الجماعة للمرأة من حيث الوجوب. فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل الأعمى رضي الله عنه وطلب أن يرخص له، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما في صحيح مسلم. قالوا: إذن هذا الأعمى يستطيع أن يأتي المسجد ويستطيع أن يصل إليه. فلما قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، فأوجب عليه أن يأتي إلى المسجد. أما بالنسبة للمرأة، فالمرأة إذا استأذنت وليها للخروج حتى تصلي مع المسلمين لا بأس، وتخرج غير متطيبة ولا متعطرة، وتخرج كذلك في لباسها وجلبابها. وطائفة من أهل العلم تكره خروج المرأة الشابة، إنما تبيح للعجوز أن تصلي في المساجد مع المسلمين، أما الشابة فالغالب أنها تكون معرضة للفتنة وقد تفتن غيرها. فيقولون الأصل في المرأة أنها تصلي في بيتها. لماذا؟ لأن صلاة المرأة في بيتها خير، لكن لو استأذنت للخروج فأذن لها ولا تمنعها من ذلك، والنصوص في ذلك كثيرة لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد. إذا استأذنت المرأة لا تمنع، كما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن لو خرجت تخرج النساء تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني لا تتزين، لا تتطيب، لا تدهن، لا تصيب بخورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فنهى عن مس الطيب للمرأة إذا خرجت سواء للصلاة أو لغيرها، لا يجوز لأن هذا فتنة. فإذا خرجت تأدبت والتزمت أيضا بآداب الطريق، لا تختلط بالرجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فالمرأة ينبغي أن تحذر إذا خرجت من أن تثير فتنة وأن تثير الرجال. إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فصلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال، وأما المرأة فإن خرجت لا تمنع لكن بهذه الشروط: تستأذن وليها، الزوج أو غيره، كذلك لا تمس الطيب ولا تظهر الزينة، وألا يترتب على خروجها مفسدة، وأن تترك الاختلاط بالرجال في ذهابها وفي إيابها، وإذا مشت تمشي باستحياء، لا تمشي متبخترة وتثير من حولها. هكذا علمنا الإسلام. ومع ذلك صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنته امرأة يأذن لها في ذلك. ولهذا جاء أن أم حميد وهي امرأة أبي حميد الساعدي قالت له يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد في المسند؟ قال لها قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مع أن مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سواه، هو الذي قال هذا كما في الصحيحين صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة مضاعفة في المسجد النبوي، مع ذلك قال وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. كلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال كلما كان هذا أخير وأفضل لها، لأن هذا أستر لها وأعظم لأجرها. وجاء كذلك عند أحمد في المسند خير مساجد النساء قعر بيوتهن، صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل. هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة. إذن هذه كذلك من مسائل الفروق، أن الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد إذا سمع النداء وجوبا، وأما المرأة فأفضل لها وأخير لها أن تصلي في بيتها ولا يجب عليها أن تصلي في المسجد. وأشير أيضا إلى أن المرأة لا بأس أن تصلي جماعة مع النساء، وهذا ليس واجبا لكن لو حصل ذلك فلا بأس، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تأم النساء في الصلاة المكتوبة، وقد جاء هذا بأسانيد حسنة بمجموع الطرق، وكذلك أم سلمة جاء في بعض المصنفات وعند الدارقطني في سننه أن أم سلمة وكذلك عائشة أمت النساء، فلا بأس، وهذا يكون مستحبا إذا اجتمعنا النساء أن يصلين جماعة، كأن يجتمعنا في بيت فتحل فتأتي وقت الصلاة فيصلين جماعة، فهذا لا بأس به، وهذا مذهب الجماهير أن المرأة تصلي جماعة مع المرأة مثلها، وتقف المرأة وسط النساء. وهناك أيضا ما يتعلق في حكم إمامة الصلاة، فالمرأة لو صلت بالنساء لا بأس، لكن لا يجوز أن تصلي المرأة بالرجال، فهذا نقل فيه الإجماع، ومن خالف في ذلك فقوله شاذ، أي القول بإباحة إمامة المرأة على الرجال أو بالرجال، القول بجواز إمامة المرأة بالرجال قول شاذ غير صحيح ومردود. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن المرأة لا يجوز أن تصلي بالرجال، كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وجمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. وهناك نصوص لكنها لا تصح، فيها ضعف، إلا أن الإجماع قائم في ذلك. وأشير إلى أن الحنابلة عندهم رواية في مذهبهم، وهي مذهب المتأخرين من الحنابلة، يرون أن المرأة قد تجوز أن تصلي بالرجال وتأمهم إذا كان في صلاة التراويح وهي تجيد قراءة القرآن قارئة، بخلاف الذين تصلي بهم لا يحسنون القراءة. فقالوا إذا كان بهذه الشروط لا بأس أن تأمهم في صلاة التراويح وهي قارئة مجيدة، أما هؤلاء الرجال لا يحسنون القراءة. والعجيب أنهم قالوا تقف خلف الرجال مع أنها تكون إمامة لهم، مع أنها تكون إمامتهم، إلا أنها تقف خلفهم، هكذا قال الحنابلة. والصواب أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال مطلقا، لا في فرض ولا في نفل، وقد نقل في ذلك الإجماع، إلا ما حصل من الحنابلة خالفوا فيما يتعلق بصلاة التراويح وبهذه الشروط التي ذكرناها آنفا، أن تكون امرأة قارئة مجيدة ولا يوجد قارئ في الرجال وتقف خلفهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع